وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا حكم آخر أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لهذا الحكم، أنه لا بد للصائم أن يبيت الصيام من الليل. يبيت بمعنى ينوي، يبيت على نية. فمن لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له. فتبييت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة منها انعقدت نيته على الصيام فصومه يجزئ. فإذا حدث نفسه بعد غروب الشمس أنه غدا سوف يصوم فهو على ذلك، أو نام ثم استيقظ قبل الفجر بوقت ما، أو يعني أعد سحوره، قال لأهلي أعدوا لي سحور، أو هو نفس عد شيء هذا. بل بعض أهل العلم يقول إذا زاد بوجبة العشاء بنية أن يكتفي بها عن السحور فهذا يعتبر تبييت للنية. فالنية تحصل بأي شيء يكون فيه حديث النفس أنه يصوم غدا. أما إذا عزبت النية عنه طوال الليل ولم يحدث نفسه بشيء من ذلك، أو يكون أصرح من هذا، ما كان ينوي الصيام، يقول يريد أن يسافر غدا ولن يصوم، إذا كان مثل في صيام فرض، ثم بعد الفجر غير نيته، فمثل هذا يقولون ما بيت الصيام من الليل، بل بيت الإفطار. فحديث حفصة رضي الله عنها على رواية على قول البيهقي أنه مرفوع، وأن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم كما يقول البيهقي ثقة، ورفعه إنما هو زيادة ثقة، فكون النسائي والترمذي يميلان إلى أنه من قول حفصة، وعندنا رواية أخرى أنه ليس من قولها بل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لو سلمنا أنه قول حفصة أو قول ابن عمر فهذا لا يقال بالرأي، لا مجال للاجتهاد فيه، لولا أنهما حفصة وابن عمر سمعاه أو أحدهما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأي منهما أن يقول هذا من ذات نفسه. إذن فالحديث دليل على أنه يجب على الصائم أن يبيت وينوي الصيام من الليل. ثم هل هذا الحكم عام في التطوع والفرض أم خاص في الفرض؟ سوف يذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، فبعض أهل العلم يخصص هذا بالفرض ويخرج صيام التطوع، وأنه لا يحتاج في صيام التطوع إلى أن يبيت النية من الليل، مع أن هذا الحديث يعني عام، لفظه عام، يتناول أنواع الصيام. وأيضا من أهل العلم لا يرى هذا الحكم أولا للكلام الذي سمعنا في هذا الحديث، ويقولون ما دام لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة. بل ورد في الحديث الصحيح في صيام يوم عاشوراء أنه عليه السلام بعث إلى قرى الأنصار التي حول المدينة صبيحة يوم عاشوراء: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح وقد أكل فلا يأكل وليتم الصوم. فقالوا هذا كان صيام واجب، والرسول عليه السلام أمرهم وهم لم يبيتوا الصيام من الليل، هؤلاء الذين أكلوا، أن يتموا الصيام، أمرهم أن يتموا الصيام، وهذا يدل على أنهم يعتدون بهذا، يعتدون به. فقالوا هذا دليل على أن تبيت النية مع ما ورد في حديث عائشة ليس واجبا. والذي يظهر والله أعلم أن حديث حفصة أولا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع، ومعناه صريح واضح أنه لا بد من تبييت النية. أما صيام يوم عاشوراء فقد نسخ، هذا نسخ بجميع ما يتصل به، نسخ وجوبه ونسخ ما يتعلق به من هذا الاستثناء، فلا يؤخذ بحكمه في شأن حكم صيام آخر. ترون أن الوجوب في الفرض؟ أي نعم، أنه يجب يعني على من نوى صيام الفرض كان رمضان أو نذر أو كفارة واجبة أن عليها أن يبيت الصيام من الليل. بالنسبة لرمضان كثير من الفقهاء يقول لابد أن يفرج كل ليلة كل يوم بنية الصيام من ليلته، من ليلة هذا اليوم. وهناك قول للإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي في شهر رمضان أن ينوي من أول الشهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه شهر رمضان هو ناوي أن يصوم هذا الشهر كله، فهذه النية تنسحب على كل الشهر. والإمام ابن عقيل رحمه الله من أئمة الحنابلة أيد هذا القول ونصره وقواه وقال إن هذا ولا شك أنه قوي، فالإنسان في شهر رمضان لا شك الأصل أنه ناوي الصيام، الأصل أنه ناوي للصيام من أول دخول الشهر. فالنية قد ترد على النفس وقد لا ترد، لكن لو نوى خلاف هذا يعني في أثناء الشهر نوى من الليل أن يسافر مثلا للعمرة وأن يفطر في سفره فهذا إن خرمت نيته، فإن عاد وجدد النية، وإن لم يجددها وغير نيته بعد الفجر وأراد أن يصوم فهذا لم يكن له نية، لم يكن له نية. لا إذا علق على شرط شيء آخر، لا هذا نوى في من الليل يعني قال مثلا لأصحابه أو لربعه وجماعته قال غدا سوف نسافر ولن نصوم سوف نطبق السنة ونفطر في السفر، فباتوا على هذه النية، لما طلع الفجر وصلوا الفجر غيروا قال اليوم ما نسافر نسافر غدا، إذن نريد أن نصوم. هؤلاء بيتوا نية ولا ما بيتوا نية الإفطار، بيتوا نية الإفطار.